ولكن استفيد من طبيعة فتوى خاطئة وشذوذ موجود داخل التيار الجهادي، ركبته حالة من العاطفية لصالح الخطأ فاستماد بها، فكانت أجهزة الرصد الموجودة وهي في إنجلترا تتعاون طبعا مع أجهزة الرصد الموجودة في فرنسا، فصنع مخطط نشرحه محكم جدا جدا لعملية توجيه الثورة إلى حذفها من خلال ثورة مضادة، أما بأسلوب الزرع المباشر أو بأسلوب التوجيه المنهجي أو بأسلوب صناعة خيار أنت تستطيع تتحاور معه. فهذه هي الأساليب التي نجحت من الستينات إلى الآن في محاربة حرب العصابة، ولم تنجح أساليب القمع العسكري بأنك أنت تفتش وتمشط الأحياء وتأخذ وتعده، لم تسفر هذه النتائج إلا عن زيادة فعالية الثورات وعن زيادة التأهيل لها. فهذا كله من أساليب الثورة المضادة، إن شاء الله نشرح كل واحدة عندما نصل إلى المثال. فأما موضوع المجازر، فأقول لك أن بدأ المجازر بعد فترة من تولي أبو عبد الرحمن أمين. في فترة أبو عبد الله أحمد وما قبله كان الوضع ممتاز جدا وكان مضبوط، في بعض الخلل البسيط المحمول اللي كان يصلح أول بأول بالنصائح، ولكن لما بدأ موضوع أبو عبد الرحمن أمين، الآن عندي تفصيل كثير يعني للموضوع بعد ما استبان برمته. أعتقد أن المخابرات الفرنسية دخلت على خط الجهاد في الجزائر بالتعاون مع المخابرات الجزائرية والتعاون مع بعض المخابرات العربية، وأدركوا أن هناك فجوات في هذا المنهج، فجوات في هذا المنهج تسمح بأن يحرفوا عن مساره ويوجهوا ضد الشعب بدل ما يكون ضد الحكومة. وكان الغرض الأساسي من هذه العملية عزل الجهاد في الجزائر عن قاعدته الشعبية. الجهاد في الجزائر توفر له شروط للنجاح ما توفرت لأي عمل جهادي آخر أبدا، وخاصة أنه جاء بعد فشل محاولة ديمقراطية، فكل جماهير الحل الإسلامي السلمي اللي كانت بالملايين تحولت إلى دعم الحل العسكري. فكان نقطة النجاح الأساسية هو التفاف الشعب الجزائري حول جهاد الجزائر، فكان على أجهزة الاستخبارات أن تفض هذا الالتفاف عن الجهادية في الجزائر. فمبدأ المعروف عند الفرنسيين اللي يسموه بالفرنسي لا ريفولوسيون كونترير، يعني الثورة المضادة، وطبقوه خلال فترة جبهة التحرير وطبقوه في أكثر من مرة، وخلاصته صناعة قيادات مشبوهة إلى جانب القيادات التي تعمل في ثورة معينة، ولف الناس حولها من خلال بعض الأمجاد العسكرية، ثم تكليفها بالانحراف أو بتصفية أساس الثورة نفسه. وهذا اللي أعتقد ما حصل في الجزائر، فقد دس كثير من الناس في هذا التيار، واستغل تشنج كثير من الشباب الذين بدأوا تحت مسمى السلفية وأصبحوا سلفيين متشددين ثم أصبحوا تكفير، وشيئا فشيئا جرفوا هذا التيار ليكون جهاد ضد الشعب الجزائري بدل ما يكون جهاد ضد الحكومة أو ضد فرنسا التي تقف وراء الحكومة.